فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل الاعتماد على الأسباب الصحيحة يعد من الشرك الأكبر أم من الشرك الأصغر؟ أما حكمه؟ إذا كان يعتقد أن السبب يكفي فهو من الشرك الأكبر، أما إذا كان ما يعتقد هذا الاعتقاد فهو من الشرك الأصغر. نعم.